يحبنا ونحبه. عاد النبي من صفرة فرأى أحدا من على بعد فقال لأصحابه: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم. الجبل رجف، الجبل اهتز، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه بشرى لعمر وعثمان بأنهما سيموتا على الشهادة. فما عليك إلا نبي رسول الله محمد وصديق أبو بكر وهو أفضل من عمر وعثمان، ومقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة بدليل قول ربنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. انظر للترتيب من أعلى إلى أسفل، من يطع الله، من يطع الرسول، أينما كانوا يا الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد النبوة الصديقية، وبعد الصديقية الشهادة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر أكثر من مرة بالجنة، بشر عمر أكثر من مرة بالشهادة. وأشهر حديث بشر عمر فيه بالشهادة الحديث الذي جمع العشرة الذين جمعهم حديث واحد وبشروا جميعا بالجنة. قال رسول الله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، إلى آخره. جمع العشرة في حديث واحد. كذا من مناقب عمر أن النبي شهد له بالشدة في الحق، بأنه يقول الحق ولو كان مرا، بأنه لا ينافق، بأنه لا يجامل، بأنه لا يداهن أبدا على حساب الدين، لا يخاف في الله لومة لائم. روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وفي رواية: وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عنه. كذا روى الشيخان في الصحيحين حديثا: لو أن لعمر رضي الله عنه الدنيا بما فيها لفضل هذا الكلام على الدنيا التي جمعها وملكها. اسمع حديث يا لها من بشرى. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. الله أكبر، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: فتمنيت أن لو كان لي. قلت: لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ده أنت الصادق الأمين، أنت الذي تؤتمن على العرض والنفس والمال والنساء والأولاد. وغرورقت عينا عمر، أعليك أغار يا رسول الله؟ وغرورقت عيناه بالدمع رضي الله عنه. وليست هذه الرؤيا الأولى التي رآها رسول الله لعمر وبشره بها، بل رأى له أكثر من رؤيا صالحة كلها خير، كلها فضل لعمر. رؤيا ثانية، روى البخاري في صحيحه، شوف بقى لما أنت مثلا الشيخ محمد حسان يقول لك شفت لك حتة رؤية، ياه، تقول له احكي لنا يا مولانا، لك شفتك في الجنة تدخل إلى قصر من ذهب، قد ايه تبقى فرحان، لأن إنسان تحسبه على الخير رأى لك رؤيا صالحة. تصور بقى أن النبي محمد هو اللي شاف لك الرؤية ويبشرك بالجنة. أكيد سيدنا عمر لو كان القلب يطير من بين أضلعه من الفرح لطار قلبه. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجطره. الناس المسلمين معروضين على النبي في الرؤية، كل واحد لابس قميص جلابية عربي كده اسمها قميص، قميص عربي. واحد مننا يدوب القميص واصل لحد ثديه، واحد يدوب القميص مغطي لحد السرة، واحد. سيدنا عمر بقى لابس قميص بيجر في الأرض، سابق طويل جدا، ستر جسمه كله بيجر في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ فسرت بإيه الحديث ده؟ الرؤية دي تفسيرها إيه؟ قال: الدين. قال: الدين. يبقى واحد شايف في المنام إنه لابس توب سابق طويل بيجر في الأرض، يبقى ده دينه متين، دينه قوي، هذا يأخذ دينه بقوة. واحد شايف في المنام إنه لابس قميص وسوئته مكشوفة، هذا في إيمانه خلل. واحد شايف في المنام انه لابس مايوه ماشي على الشاطئ، ده لازم يجدد ايمانه، ده يجدد دينه. فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ورؤيا ثالثه راها رسول الله محمد لعمر وبشره بها: هنيئا لك يا ابن الخطاب، هنيئا لك يا فاروق، اللهم ارضى عن عمر، اللهم انا نحب عمر فاحشرنا معه بحبنا له، وأنت تعلم أن أعمالنا تقصر عن عمله، اللهم احشرنا معه يا رب. أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يخرج من أظفاري. قالوا: ملك بإناء لبن. النبي عاد يشرب لحد ما ارتوى جدا، يقول لك كاد الري أن يخرج من تحت أظفاري، يعني أنت لو شكيته كده ينزل لبن. النبي ده الكلام ده كناية عن شدة الري، ارتوى جدا. قال: ثم ناولت عمر، بقي في الإناء فضلة من اللبن، فأعطاها النبي لمن؟ لعمر. قال: فشرب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالعلم، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بقوة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بأنه من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بأنه قوي في دين الله، يقول الحق ولا يجامل ولا ينافق ولا يداهن ولا يخاف في الله لومة لائم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاروق عمر بأنه سيموت على الشهادة، وقد كان الفاروق عمر من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة. يشهد لذلك هذا الحديث الذي سمعتموه مني آنفا. كذا روى الذهبي في سير الخلفاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 12 سنة، ويوم ما كملها وأجاد حفظها ذبح جمل ووزعه على أصحابه. 12 سنة؟ ليه هو سيدنا عمر كان قد كده ثقيل الفهم؟ 12 سنة بيحفظ البقرة بس؟ ده هنعرف شباب بل وأطفال حفظوا القرآن في عام، بل هناك والله من حفظ القرآن في أقل من عام، في أشهر تعد على أصابع اليد الواحدة. سيدنا عمر بقى مش عارف يحفظ سورة البقرة إلا في 12 سنة؟ لا، القضية مش قضية فهم. عمر ذكي، عمر نجيب، عمر قريب، عمر صاحب فراسة، عمر كيس، عمر نابغة رضي الله عنه. إنما القضية عند الصحابة ما كانتش قضية حفظ وفقط. الصحابة يا سادة تعلموا الإيمان، تعلموا القرآن والعمل به معه. كان يحفظ 10 آيات لا يتجاوزونها إلا إذا عملوا بها. آية بتنهى عن أكل الربا، خلاص ينزجر عن أكل الربا. آية بتأمر بغض البصر، يعمل بها. كانوا كأسوتهم، كقدوتهم، كأستاذهم، كشيخهم، كانوا قرآن يدبون على الأرض. كان الإسلام منهاج حياة فعلا في حياتهم. أخلاقهم إسلام، آدابهم إسلام، كلامهم إسلام، حركاتهم، سكناتهم، صبغوا حياتهم، لونوا الحركات والسكنات بمنهاج رب العالمين، بخلاف الكثرة الكاثرة منا. نتكلم جيدا ونحفظ كثيرا، وتنظر إلى سلوكنا حضيض، إلى أخلاقنا في الوحي، إلى عباداتنا في الإنعاش. الصحابة ما كانوش كده. كذا روى الشيخان في الصحيحين حديثا يدلل على فقه عمر عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا. الله، الواد اليهودي حافظ ودارس كويس زي جماعة المستشرقين النهاردة اللي يدرسوا القرآن ويدرسوا السنة للطعن في القرآن، للطعن في السنة. وأتباعهم من الرويبضة كثير في هذا الزمان. النهاردة الطعن في البخاري على أشده، كل يومين يطلع لنا واحد قرد عايز يشهر نفسه على كتف البخاري، ذباب بعوض. هذا يطعن في البخاري، هذا يطعن في أبي هريرة، هذا يطعن في عمرو بن العاص، قرود رويبضة. بيدرسوا كويس مش حبا في الدين بل من أجل الطعن في الدين. اسمع، قال اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ فقرأ اليهودي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. سيدنا عمر عرف الآية نزلت فين ونزلت ليه، فقيه في دين الله